الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعل ديننا من خير الأديان، فله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه ربه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا تعليق وشرح يسير على تعليق شيخنا المحدث العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على البيقونية والمسمى بالتعليقات النجمية على المنظومة البيقونية. وقفنا رحمه الله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف زك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين. هذا هو المجلس التاسع من الشرح والتعليق على منظومة البيقونية على شرح الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، النكت السنية على التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية. قال الناظم رحمه الله في القسم قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. القسم الخامس عشر رحمه الله، أي إن ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه من قوله أو فعله أو تقريره فهو موقوف، كأن يقول قال الصحابي رضي الله عنه فلان كذا، وفعل الصحابي رضي الله عنه فلان كذا. ومن ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنا لنكسر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. نعم، قال الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. الصحابي تقدم معنا تعريفه، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لم يره، لكن اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، كأن يكون أعمى كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولو لم يخاطبه أيضا لكن اجتمع به، كأن يحضر له خطبة كمن حضر خطبة حجة الوداع، ولو لم يجلس معه وإنما رآه كمن رآه أيضا وحضر معه في حجة الوداع. فكل هؤلاء لهم شرف الصحبة، وهذا من فضل الله تعالى عليهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا يوازيهم أحد في هذه الفضيلة، إذ أنها ليست لغيرهم أبدا. اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي على الإيمان. وقوله زك يعني علم، قوله هنا فهو موقوف زك أي موقوف علم معلوم. وتقدم معنا أن ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير يسمى الموقوف، وهذا عند الإطلاق، عند الإطلاق ما أضيف إلى الصحابي يسمى موقوف، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، فيقال مثلا حديث كذا وقفه فلان على عطاء، أو وقفه على طاووس أو وقفه على الزهري ونحو ذلك. قال ابن كثير رحمه الله في الباعث الحثيث: ومطلقه يختص بالصحابي، يعني إذا أطلق الموقوف فالمراد به الموقوف على الصحابي. قال: ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. وقال ابن الملقن رحمه الله في المقنع: الموقوف هو المروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قولا لهم أو فعلا أو نحوه، متصلا كان أو متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء ونحوه، انتهى. ويستثنى من ذلك، أي من الموقوف على الصحابي، يستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرفع، سواء كان من قول الصحابي أو فعله، فيسمى المرفوع حكما لا تصريحا، يسمى المرفوع حكما كما تقدم معنا. لماذا يسمى المرفوع حكما لا تصريحا؟ لأنه من قول الصحابي لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرفع من قوله أو تقريره، فهو المرفوع حكما لا تصريحا، أي أن هذا الموقوف هو من لفظ الصحابي لكن له حكم الرفع، كقول الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا ونحو ذلك كما تقدم أيضا معنا. وأما ما لم يثبت له حكم الرفع فإنه يسمى موقوفا، كالآثار التي تروى عن أحد الصحابة رضي الله عنهم، كالذي يروى مثلا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو عن عمر، أو عن عثمان، أو عن علي رضي الله عنه ونحو ذلك. ومن مظان هذا الموقوف مصنف عبد الرزاق، وكذلك مصنف ابن حزم، وشرح معاني الآثار للطحاوي، وكذا الوقوف على الموقوف للحافظ ابن حجر ونحو ذلك. هنا مسألة: هل الأثر هو ما روي عن الصحابي أو هو أعم من ذلك؟ أظنه تقدم معنا هذه المسألة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأثر هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنه، وهذا نقله ابن الصلاح عن فقهاء خراسان، حيث قال رحمه الله: وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. وكذا قال أيضا ابن كثير رحمه الله: قد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. وقال ابن الملقن رحمه الله في المقنع، يعني في علوم الحديث: وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال ابن الملقن رحمه الله: قلت وفي التقريب للنووي عن المحدثين أن كله يسمى أثرا، انتهى. يعني أن الأثر أعم مما هو موقوف على الصحابي، فيدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع. وهنا مسألة أخرى، أو أهل المصطلح اختلفوا هل يشترط في الموقوف الاتصال أم لا، تقدم الإشارة إليه. في هذه المسألة قولان لأهل العلم، منهم من اشترط ذلك، أي اشترط اتصال السند، فإذا لم يتصل السند فلا يسمى موقوفا، ومنهم من لم يشترط اتصال السند، فالمنقطع عندهم المنتهي إلى الصحابي حد موقوفا. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته بقوله رحمه الله: الموقوف هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله. ثم قالوا: هذا هو الشاهد. ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنهم ما لا ومنهم ما ومنه ما لا ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول. انتهى. إذن الموقوف من أهل العلم من لم يشترط الاتصال، اتصال السند، وعليه قسم الموقوف إلى قسمين: موقوف موصول وهو ما اتصل الإسناد فيه إلى الصحابي، وموقوف غير موصول وهو ما لم يتصل إسناده، يعني فيه انقطاع. مثال الموقوف القولي أظنه قد تقدم معنا، هو ما أخرجه البخاري في صحيحه، أو نقول مثال الموقوف القولي ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. قال رحمه الله: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ومثال الموقوف الفعلي ما أخرجه أيضا البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. قال البخاري رحمه الله: وأما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم. فهو يشير هنا إلى أن التيمم يكفيه عن الماء، وفيه جواز صلاة المتيمم بالمتوضأ، جواز إمامة المتيمم بالمتوضأ. ثم قال انتهى. ثم قال: نسأل منه الصحابي سقط. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط. قال الشيخ حفظ رحمه الله تعالى: القسم السادس عشر المرسل. المرسل هو ما سقط منه الصحابي رضي الله عنه بأن يروي التابعي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف في المرسل عند المحدثين موجود، علما بأن بعض أهل العلم يعتبر مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة، ويقولون عن مراسيل الحسن بأن أغلبها منكرات. نعم. المرسل قوله هنا: ومرسل منه الصحابة. المرسل في اللغة هو المطلق، أو نقول الإرسال في اللغة الإطلاق، كما تقول أرسلت الشيء أي أطلقته. وقد يكون الإرسال بمعنى التفرق، كأن تقول جاء القوم أرسالا، يعني جاء القوم متفرقين. وقد يكون بمعنى السرعة كما يقال ناقة مرسالة، يعني أنها سريعة. والحديث المرسل له عند أهل المصطلح تعريفات، كما أشار إلى ذلك شيخنا النجمي رحمه الله. فمنهم من قال إن المرسل هو ما سقط الصحابي من إسناده، وهذا هو الذي ذكره الناظم هنا، حيث قال ومرسل منه الصحابي سقط، يعني ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضابط مهم أو قيد مهم، ولم يذكره الناظم، لكن هو معلوم عنده. إذن يكون المرسل عند الناظم، وكذلك هو قد أخذه أظنه عن الذهبي رحمه الله، بأن المرسل هو من سقط، المرسل هو ما سقط الصحابي ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعترض على هذا الحد أي هذا التعريف، قالوا لأننا إذا علمنا أن الصحابي هو الذي سقط فلا إشكال، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. فإذا قال مثلا سعيد بن المسيب رحمه الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، وعلمنا أن الساقط هو الصحابي، فهنا لا إشكال، الحديث إذا توفرت فيه شروط هو صحيح، فلا إشكال هنا، لأن الصحابة كلهم عدول، لا يضر الجهل بهم أي بمعرفته. لكن لعل الناظم كما قال بعضهم، لعل الناظم لم يرد هنا تحديد الساقط ولم يرد الحد يعني التعريف، وإنما أراد أنه كلما رأيت إسنادا ليس فيه صحابي فهو مرفوع، وهو مرفوع فإنه مرسل. أعيد، لعل الناظم لم يرد هنا تحديد الساقط أو لم يرد التعريف، وإنما أراد أنه كلما رأيت إسنادا ليس فيه صحابي وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرسل، وعلى هذا يزول هذا الاعتراض، والله أعلم. وقيل في تعريف المرسل لحظات قليلة، أقول وقيل في تعريف المرسل أنه ما رفعه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو رفعه غير التابعي فإنه لا يكون مرسلا، وإنما يكون منقطعا أو معضلا كما سيأتي معنا. فلو قال، وهذا مثال، لو قال مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا عندهم على هذا التعريف لا يسمى مرسلا، بل يسمى معضلا أو منقطعا، وأما بالنسبة للتعريف الأول الذي عرفه الناظم فهو فيسمى على هذا التعريف مرسل. وقيل إن المرسل ما رفعه التابعي الكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج بذلك صغار التابعين وأتباعهم، يعني أتباع التابعين. وهذا أظنه ذكره ابن الصلاح رحمه الله، وعرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في نزهة النظر بقوله: المرسل هو ما سقط من آخره من بعد التابعي، وما سقط من آخره من بعد التابعي. قال: وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود، يعني ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني، يعني إذا كان الاحتمال أنه تابعي، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. انتهى. أقول: وهذا المرسل، وهذا الذي ذكره الحافظ هنا رحمه الله، هو المرسل عند المحدثين. أما المرسل عند الفقهاء فهو أعم من ذلك. عندهم كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه. وهذا أظنه مذهب، أو ما ذهب إليه والله أعلم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعرفه بعضهم بأنه ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا التعريف أدق، هو ما رفعه التابعي، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا التعريف أدق، لأن ظاهر كلام المؤلف يعني الناظم أنه إذا ذكر الصحابي فليس بمرسل، ولو كان الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما الذي ولد في حجة الوداع، أقول: ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ميلاده بأشهر، وعليه إذا روى محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون مرسلا، لأنه يستحيل أن يكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي لم يدرك السماع. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا: فظاهر كلام إذا كان صحابي فليس به، فإن لم النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل أنت الصحابي، هو أخبر به الصحابي قول عليه وسلم وفعله تقريره يشاهد إما سنه أخطأ منه. ومن هذا النوع صار صحاب كباب رضي الله عنهم ومر القول الصحيح والذي عبد الجمهور أن مر به لما الصحابي عن التابعين نادرة وإذا رووا عنهم بينوها فإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر وإسقاط الصحابي لا يضر كما تقدم. وأما قول من يقول بأن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم فهذا القول مردود ضعيف مردود والله أعلم. هنا مسألة وهي أن الأصل في المرسل أنه ضعيف كما تقدم وذلك لاختلال شرط من شروط القبول هو اتصال السند أو الجهل بحال الراوي احتمال أن يكون المحذوف غير الصحابي ولهذا اختلف أهل العلم في صحة الحديث المرسل والراجح أنه ضعيف للاحتمال السابق أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فمنهم من قال إن المرسل صحيح يحتج به بشرط أن يرسله تابعي كبير معروف بالرواية عن الصحابة رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب رحمه الله ولهذا قال شيخنا هنا رحمه الله قال علما بأن بعض أهل العلم يعتبر مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة هذا القول الأول ومنهم من قال إن المرسل ضعيف مطلقا ولا يحتج به وهو قول جماهير النقاد قالوا القول الثاني أن المرسل ضعيف مطلقا وهو قول جماهير النقاد من أهل الحديث كما ذكر ذلك الإمام الله في مقدمة صحيحة كذلك الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد ونقل ذلك عنهم الحافظ العراقي في ألفيته وسبب تضعيفهم له الجهل بالساقط في الإسناد لا يدرى من هو أو لا يدرى أهو صحابي أو تابعي وهل هذا التابعي ثقة أو غير ثقة لهذا قالوا بأن المرسل ضعيف مطلقا وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل كما في كتابه الرسالة حيث اشترط شروطا في صحة الحديث المرسل شروطا في الراوي وشروطا فأما الشروط التي اشترطها في الراوي فهي ثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون ثقة أن يكون هذا الراوي ثقة الشرط الثاني أن يكون من كبار التابعين الشرط الثالث أن يكون ممن عرف بالرواية عن الثقات لا عن الضعفاء والمجاهيل إذن الإمام الشافعي رحمه الله اشترط هذه الشروط الثلاثة مجتمعة فلو اختل شرط فإن الحديث المرسل ضعيف إذ لا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة أن يكون الراوي ثقة وأن يكون من وأن لا يعرف بأنه يروي عن الضعفاء والمجاهيل. وأما ما اشترطه في المروي فهو أن يعتضد هذا المرسل إما بحديث مسند موصول ولو كان ضعيفا، أو يعضد أو يعضده مرسل آخر. فلو جاءنا مثلا مرسل من طريق الحسن البصري رحمه الله، وجاءنا أيضا مرسل آخر جاءنا نفس الحديث لكن من مرسل آخر عن محمد بن سيرين مثلا رحمه الله، وكان المخرج مختلف، فإنه يعتضد به، أي يعتضد مرسل الحسن بمرسل محمد بن سيرين رحمهم الله، بشرط كما تقدم أن يكون المخرج مختلفا لكل واحد إسناد، كما ذكر ذلك الحافظ العراقي في ألفيته. وكذلك اشترط الإمام الشافعي شرطا آخر في المروي، أن يوافق هذا المتن الموجود في هذا المرسل، أن يوافق هذا المتن الموجود في هذا المرسل أن يوافق مثلا فتوى صحابي أو فتوى الصحابة أو فتوى العلماء. والمهم أن المرسل ضعيف لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من رفعه مجهول، إلا في مواضع كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المرسل ضعيف لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من رفعه مجهول، إلا في مواضع ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: الأول إذا علم الواسطة، يعني بأنه ثقة، الثاني إذا كان الرافع له صحابيا فإن هذا لا يضر كما تقدم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. الثالث أن يعلم أن رافعه لا عن طريق صحابي. الثالث أن تتلقاه الأمة بالقبول. أقول وكذلك يزاد أن يعضده غيره مما تقدم ذكره. ويمكن أن يقال إن لأهل العلم، يعني ممكن أن يقال أيضا إن لأهل العلم في المراسيل ثلاثة أقوال، وهذا ذكرها بعض الشراح. الأول أن المرسل ضعيف مردود، وهذا عند جمهور المحدثين، وحجة هؤلاء ما تقدم هو الجهل بحال الراوي المحذوف. أو عدم اتصال السند. القول الثاني أن المرسل صحيح يحتج به. وهذا ذكر أنه قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، لكن بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة. القول الثالث قبوله بشروط كما تقدم معنا في كلام الإمام الشافعي رحمه الله. ومجملها أنه يشترط في الراوي المرسل، المرسل من كبار التابعين، وأنه إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، يعني أنه يعلم أنه يروي عن ثقة، وأن يكون الراوي المرسل ضابط تام الضبط، حيث إذا شاركه غيره من أهل الضبط يوافقونه على روايته. وكذلك أن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي: الأول، أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، يعني هذا المرسل يعضده حديث مسند، سيكون مع الشروط السابقة، أو يروى من وجه آخر مرسلا لكن غير الوجه الأول، فيكون مرسل وعضده مرسل آخر مع الشروط السابقة يكون صحيحا. ثالثا، أن يوافق قول صحابي، يعني هذا الحديث المرسل يوافق قول صحابي مع الشروط السابقة أيضا يكون صحيحا. الرابع، أن يفتي بمقتضاه أهل العلم أو أكثر أهل العلم، فيكون عندنا حديث مرسل مع فتوى أكثر أهل العلم مع الشروط السابقة يكون الحديث صحيحا. هنا مثال للحديث المرسل. الأحاديث المرسلة كثيرة، ومن ذلك ما تقدم معنا الإشارة إليه، منها مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله، ومن ذلك قوله أو ما ورد عنه وأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله بيع اللحم بالحيوان ربا، أو قوله نهي عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا مثال للمرسل. وأما الكتب المؤلفة في المراسيل، مراسيل ابن أبي حاتم رحمه الله له كتاب يسمى المراسيل، وكذلك مراسيل الإمام أبي داود رحمه الله، ومنها أيضا جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي. وهذه المراسيل أيضا قد توجد أو توجد في المسانيد وفي السنن، والله أعلم. لعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما درس السلام عليكم. السلام عليكم.